أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل توجد أدعية واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة قبر الوالدين؟ وهل يعرف الميت زيارة الحي ويستبشر به ويرد عليه السلام؟ أفيدونا بارك الله فيك. لا أعرف أدعية خاصة بزيارة قبر الوالدين، لكن يستغفر لهما، ولدكما استغفر لكما، فيستغفر لهما، يكثر لهما من الاستغفار، ويدعو بما يدعى به من خير الآخرة لهما. وأما ما يتعلق بكون المقبور يشعر بالزائر، أو أن المقبورين يتزاورون ويتذكرون شيء من أمر الدنيا، فهذا جاءت في آثار رفعها بعضهم أو قفعها بعضهم في أن هذا يحصل بينهم، والله تعالى أعلى وأعلم.